إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ففي النار. وبعد، نكمل معكم بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الليلة 18 من ربيع الثاني عام 38 و400 الموافق 16 من كانون ثاني عام 17 بعد 2000 للميلاد، شرح كتاب التوحيد. وقد كان الدرس الماضي باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، ثم بوب الباب الذي بعده باب ما جاء أو باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قدر رجل صالح، فكيف إذا عبده. باب ما جاء يعني من النصوص والأدلة الشرعية في التغليظ أي التشديد في من، في الذي، من هنا موصولة، عبد الله أي أفرد الله تعالى وحده بالعبادة بالتقرب، تقرب إلى الله تعالى وحده. لكن أي عند قبر رجل صالح؟ القبور هي مساكن الأموات، فهذه المسألة المعروضة بين أيدينا رجل يتقرب إلى الله تبارك وتعالى عند قدر نبي أو ولي أو صالح قرب خالص إلى الله، دعا الله هناك أو صلى هناك أو ذبح هناك أو ذكر الله تبارك وتعالى عند هذا القبر، ذكر الله وحده، والرجل رجل صالح من الأنبياء أو الأولياء أو الأقصياء. فجاءت النصوص بالتجليل لمن فعل ذلك. قال فكيف إذا عبده، يعني أنه إذا عبده فيكون الأمر أعظم وأعظم في التشديد. وهذا الباب ذكره المؤلف من باب سد الذرائع الموصلة إلى الكفر، وذلك لأن العبادة عند قبر الرجل الصالح ظنا واعتقادا من العابد أن العبادة في هذا المكان هي أفضل من العبادة في غيره من الأمثلة. فإذا استمر الحال هكذا سيفضي إلى أن يعبد هذا الرجل الصالح كما مر بما أثر ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: كانت هذه أسماء للرجال الصالحين من قوم نوح، فلما ماتوا قال الشيطان لهم: انصبوا عليهم أنصابا واعبدوا الله تعالى عندهم، ولم يعبدوا حتى إذا ذهب ذلك الجيل عبدوا. فإذا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما سيأتي معنا من الأدلة في هذا الباب وهو في سياق الموت يحذر أمته وينذر أمته ويدفع عن أمته الشرك لأنه يعلم خطر هذه المعصية وهذا الذنب، فيريد أن يحجزهم عن النار بما استطاع وبما أوتي من قوة، وهو يجود بنفسه يحذرهم من ذلك. فهذا إذن من باب سد الذرائع، وذلك لأن عبادة الصالحين من الشرك الأكبر، فإذا عبد الله عند قبورهم كان ذلك وسيلة إلى عبادتهم، لذا أغلق هذا الباب صلوات ربي وسلامه عليه تسليما كثيرا. قال في الصحيح، وهذا الحديث في الصحيحين وقد مر بنا قول المؤلف في الصحيح، إما أن يكون في الصحيحين أو في أحدهما أو في الحديث الصحيح عموما حتى وإن لم يكن في الصحيحين، وهذا الحديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أم عبد الله 58 هجرية، أن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها هند بنت أبي المغيرة المخزومية القرشية، كانت تحت أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاها، هاجرت الهجرتين، هاجرت مع زوجها إلى الحبشة ثم رجعوا إلى المدينة، فتوفي أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه، وشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفاته وأغمض عينيه ودعا له ودعا لأهله، ثم بعد أن انقضت عدتها خطبها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقالت له ما قالت وتزوجها، وتوفيت عام 62 هجرية، تزوجها عام 4 للهجرة. قال عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة. الكنيسة هي المعبد الذي يتعبد به النصارى، وهذه القصة ذكرتها في سياق وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل وفاته بأيام. قال: وما فيها من الصور. عائشة تقول أم سلمة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم الكنيسة التي رأت على أرض الحبشة، وأرض الحبشة هي التي كان يحكمها النجاشي وهاجر إليها المؤمنون، الهجرة الأولى والهجرة الثانية. قال: وما فيها من الصور، والظاهر أن هذه الصور كانت أصنام مجسمة فيها أو أنها صور مرسومة كما نجده اليوم في معابد الباطنية ومن شابههم وما لأهم، تجد صورا للنبي وللصالحين وما فيها من المفاسد. نسأل الله العافية والثبات والهداية. قال فقال لما ذكرت له ذلك، قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أولئك، وهذه إشارة إلى إبعادهم في الضلال، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، الصالح هو الذي قام بالفرائض والواجبات وتقرب إلى الله معها بالمندوبات والمستحبات وترك المحرمات ومعها المكروهات، ويقسم إلى مقتصد وظالم لنفسه وسابق بالخيرات هذه الأمة، يقسم إلى مقتصد وظالم، لا مقتصد وظالم لنفسه وسابق بالخيرات. الصالح من تقرب بالواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمنهيات. إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، انظر أولا التحريف الرواية. عائشة رضي الله عنها من أهل اللغة ومن أهل البيان ومن الفقيهة القرشية من قريش، لكنها ما تضبط النص، هل قال الرجل الصالح أم العبد الصالح؟ فذكرت الروايتين، وفيه كما في فتح المجيد جواز الرواية بالمعنى الرجل الصالح أو العبد الرجل الصالح أو العبد الصالح. بنوا على قبره مسجدا، هؤلاء الضلال من اليهود والنصارى إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، فالذي يفعل من المسلمين هذا الفعل قد شابه اليهود والنصارى في الأمر الذي ذمهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وصوروا فيه تلك الصور، وضعوا فيه التماثيل أو الصور المرسومة لأنبيائهم وصالحيهم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء ما هو حالهم؟ قال أولئك شرار الخلق عند الله. الموصوفون بهذه الصفة هم شرار على جهة فعال صيغة مبالغة، مبالغة في الشر. هذا اللفظ يقتضي تحريم هذا الفعل، الذين يعكفون على القبور ويعظمون القبور ويبنون عليها ويمثلون التماثيل ويصورون الصور، هؤلاء شرار الخلق. عند من؟ عند الله عز وجل. هم يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بهذا الفعل، والله عز وجل يمقت هذا الفعل. يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بما يبغضه الله تبارك وتعالى. وانظر إلى حال الكثير من المسلمين اليوم كيف استدرجهم الشيطان إلى مشابهة هؤلاء القوم وبناء القبور وبناء المشاهد وبناء المساجد على قبور الصالحين والتقرب إلى الله عز وجل بالصلاة في هذه المساجد، ويعدون الصلاة في هذا في هذه المساجد خير من الصلاة في غيرها من المساجد، ويشدون إليها الرحلة من الباكستان ومن أفغانستان ومن الشرق ومن الغرب، يظنون أنها خيرا من غيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول عن الذين يفعلون ذلك؟ قال: أولئك شرار الخلق عند الله. ماذا قال المؤلف رحمه الله؟ قال: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين. أي فتنتين؟ فتنة القبور وفتنة التماثيل. الفتنة هي الاختبار والابتلاء والأمر، إذا كان صالحا أو طالحا يكون فتنة واختبارا للعباد. والله تبارك وتعالى يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة امتحانا وابتلاء هل تقوم لله عز وجل بالأمر الشرعي المطلوب منك أم أنك تفشل في هذا الامتحان. فالقبور فتنة. انظر إلى قبور الصالحين الآن في بعض بلاد المسلمين، لأنه تجد إلى المقبرة لا تجد قبرا يرتفع أكثر من شبر، سواء كان قبر ملك أو قبر رجل صالح إمام أهل الأرض كان في زمانه إمام في الإفتاء ترجع إليه الأمة الإسلامية، خدم الأمة الإسلامية خدمة عظيمة وبين من معالم الدين ما بين وجاهد ما جاهد، أتجد قبره من القبور الدوائر لا يختلف عن أي قبر أي إنسان آخر. يذهب إلى قبر مثلا الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، ماذا تجد؟ يعني قبر كأي قبر عادي، وكذلك قبور ملوكهم. وانظر إلى حال غيرهم من أهل الضلال، قبورهم تكلف المليارات بينما قبور هؤلاء الأفاضل ما يكلف بناءها ريالات معدودة بعدد أصابع اليد. فهؤلاء جمعوا بين فتنة القبور، أي قد افتتنوا في تعظيم القبور والغلو فيها ومجاوزة الحد بالقبور والعبادة عند القبور، هذه العبادة التي تؤدي إلى تعظيم المقبور والتقرب إليه من دون الله عز وجل، فتوصل إلى الشرك الأكبر، وإلا فهي في أصلها ذريعة ووسيلة إلى الشرك الأكبر. ومع ذلك نهى عنها الشارع أشد النهي، وسمى الذين يفعلون هذا الفعل بشرار الخلق. والفتنة الثانية هي فتنة التماثيل، لعن الله المصورين. من صور صورة أمر أن ينفخ فيها الروح، وليس بفاعل. وغير ذلك من الآثار التي جاءت في تحريم التصوير والنهي عنه، وهي أحاديث ثابتة في الصحاح والسنن والمسانيد. فوقعوا في الأمرين. قال ولهما، يعني للبخاري ومسلم، عنها من المتكلم عنها رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين أم عبد الله الصديقة بنت الصديق، قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نزل هذه لما يعني ظرف زمان حين نزل به، يعني نزل به ملك الموت، بدأت عليه علامات الموت، بدأ ملك الموت ينزع روحه ويبتدئ بها من الأرجل، من الأصابع الأرجل، ثم يصعد فيها إلى الركبة، إلى الحقوين، إلى الصدر، ثم يستلها. قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو توفي في ليلتها، يعني نوبتها الليلة كانت لها، وهو حين مرض استأذن نساءه أن يمرض في بيتها لمحبته لها رضي الله عنها وأرضاها، ومات على صدرها. هذه المسألة يحتاج منا أن نعلمها لأبنائنا الذين يذهبون إلى المدارس فيتعلمون شيئا آخر، وقد لا يجرؤ المعلم على تعليمهم الشيء الصحيح، فيحتاج منا إلى جهد أن ننشر العلم الشرعي ونبين ذلك للناس. فلو ذهبت إلى المناهج الدراسية الآن لوجدت شيئا آخر. فماذا قالت؟ قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وثيقة شرع، بدأ يسمى أفعال الشروع، يعني بداية الشروع بالأمر. وثيقة يطرح خليفة له على وجهه، يضع خليفة ما يعوض عن البطانية التي نتغطى بها الآن، وهو كساء مربع كان يتغطى به ويضعه على وجهه. فسق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا انتم بها كشفها. لما الإنسان المرض عليه شديد والنزع بدأ به فيضيق الصدر، وهو يضع هذا الشيء على وجهه فيزداد ضيق النفس، فإذا ضاق نفسه كشفها. فثيقة يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اهتم بها انفرغما عليه على نفسه على قلبه أزالها كشفها. الآن هو في سياق الموت، الرجل في سياق الموت يهتم بماذا؟ يهتم بأن يقول لا إله إلا الله، بأن يستغفر ربه، يهتم بأمر نفسه. لكن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذه اللحظة في هذا السياق يهتم بأمر أمته وينظر إليها بعده ماذا تصنع، فلا يريد أن يكون فتنة لأمته. صلوات ربي وسلامه عليه ما أنصحه لهذه الأمة هو كما وصفه رب العزة تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قالت: فإذا اهتم بها كشفها. فقال: وهو كذلك، هو على هذه الحال، لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنة الله، دعاء عليهم باللعنة أو خبر أن الله لعنهم، والراجح أنها تفيد الدعاء. اللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله. طيب، الآن اليهود والنصارى يلعنهم وهو في هذه الساعة، يلعنهم على ماذا؟ الأولى أن نقول يلعنهم لأنهم كفروا الكفر الأكبر، قالوا إن عيسى ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة، فهؤلاء قالوا عنه أنه ابن زنا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أليس كذلك؟ هذا هو الأمر العظيم الذي يستوجبون عليه اللعنة. لكنه هنا ماذا قال؟ لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعلهم على ماذا؟ على اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد. هذه هي العلة التي لعنهم من أجلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سياق الموت. أفعالهم كثيرة التي يخالفون فيها شرع الله ودين الله، وهذه الأفعال شرك أكبر، لكنه لعنهم على أمر هو ذريعة إلى الشرك. لماذا إذن؟ ما هي المناسبة؟ انظر إلى الصديقة بنت الصديق الفقيهة، فقيهة النساء، ماذا قالت؟ قالت: يحذر ما صنعوا، يعني وهو في سياق الموت يحذر أمته من أن تصنع كما صنعت اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم وصالحيهم، خشية أن يتخذوا قبره مسجدا كما فعل أولئك القوم. يحذر ما صنعوا. إذن وهو يجود بنفسه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينصح لأمته ويحذرهم وينذرهم ويعلمهم ويدأب في نصحهم ويحرص عليهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: ولولا ذلك، لولا كراهيته لأن يتخذ قبره مسجدا، ولولا ذلك أبرز قبره، يعني لصار قبره بارزا ظاهرا بينا في مكان كالبقيع مثلا، ولكنه علم أنه إن خرج إلى هناك سيأتي إليه الناس وقد يطوفون به وقد يعظمونه وقد يفعلون ويفعلون، لكن اختار الله تبارك وتعالى له أن يدفن في المكان الذي مات فيه، وهو حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولا يكون قبره بارزا حتى لا يطاف به ولا يعظم، ولم تكن الحجرة إلا داخلة في المسجد. فلما توسع المسجد بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه، وأحاطوه بجدار ثم جدار ثم جدار، وما جعلوا مجالا للطواف بقدره، بل أحيط بالجدران حتى لا يظن أحد أنه إنما يصلي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يصلي قرب النبي صلى الله عليه وسلم، بل المشروع له أن يأتي يسلم عليه كما يأتي على إلى المقابر، يسلم على الموتى، يسلم المسلم عليه وعلى صاحبيه على أبي بكر وعلى عمر رضي الله عنهما، ويؤدي حق السلام، ثم ينصرف ولا يتقرب بقرب إلى الله عز وجل في ذلك المكان، غير الصلاة غير السلام. ولذا قال ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حرصا له ونصحا منه لهذه الأمة وهو في مرض الموت، حذرنا من اتخاذ القبور مساجد أو من العبادة عند القبور. قال أخرجاه، يعني البخاري ومسلم. قال ولمسلم عن جندب بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، جندب بن عبد الله البجلي، وينسب إلى جده، وهو صحابي جليل، وفاته بعد 60 هجرية. قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول، انظر إلى الأحاديث، ثلاثة أحاديث كلها في سياق وفاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أي إنه صلى الله عليه وسلم، أي أنه حذر الأمة تحذيرا شديدا من هذا الأمر حين علم بقرب أجله، وحذرهم تحذيرا شديدا وهو يجود بنفسه. قال وهو سمعته قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. الخلة هي أعلى درجات المحبة، اتخذ الله إبراهيم خليلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. لماذا؟ قال فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فهذه الخلة هي المحبة التي تغللت شغاف القلب وتملكت القلب، ولا تنقسم هذه الخلة بل تكون لواحد. فالله تعالى اتخذني خليلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فأني هذا المحبة لا أصرفها لأحد غير الله عز وجل، يجب أن أصرفها لله. ولذا فإنه برئ من الخلة للمخلوقين لكونها تصرف لرب العالمين. ثم قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لو كان لي الأمر في اتخاذ الخليل لاتخذت أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. فلا شاهدت وجوه من يطعن في أبي بكر ومن في قلبه غل لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثاني اثنين هما في الغار. انظر إلى هذه الكرامة: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل وفاته بخمس، يحذر الأمة من اتخاذ القبور مساجد، سواء في ذلك البناء فوق القبور أو إدخال القبور على المساجد. ولذا فإن المسجد الذي فيه قبر ينهى عن الصلاة فيه، حكم أهل الإسلام أنه إن أدخل على القبر فإن المسجد يهدم، وإن أدخل القبر على المسجد فإن القبر يرفع، ولا يجوز أن يدفن في المسجد ولا أن تتخذ القبور مساجد. هذا، ونكمل الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبارك الله فيكم وثبتني وإياكم على صراطه المستقيم، والحمد لله أولا وآخرا.